بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها، فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون، فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. وهذا مما يجب الإيمان به، مما يحصل للعبد يوم القيامة في أرض المحشر بين يدي ربه سبحانه، الإيمان بالميزان. وقد ذكر كثير من العلماء أن هذا الميزان له كفتان، والدليل أتى بالكفتين كما في حديث البطاقة. وكثير من العلماء كذلك يقولون إن له ميزان اللي هو لسان الميزان. قد ذكر الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله في شرحه على الطحاوية أنه لم يجد دليلا صريحا يدل على أمر هذا اللسان الذي يكون في الميزان، ولعل العلماء الذين قالوا ذلك يعني جعلوه على ما هو معروف من الموازين. الحقيقة أن الكلام في الذي يوزن كلام كثير جدا بين العلماء، ولعل أقوى الأقوال والله أعلم أن الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: العمل نفسه يوزن في الميزان، العمل نفسه يوزن في الميزان حتى لو كانت أعمال معنوية زي الإيمان واليقين والصدق والإخلاص وغير ذلك، هذه الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشكلها وقادر على أن يصورها. والله سبحانه وتعالى يمثل الموت ككبش يذبح على قنطرة بين الجنة والنار، وتمثل الدنيا كعجوز شمطاء كما هو معلوم، وكذلك يمثل ثواب القرآن كما هو معروف، وتمثل ثواب سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان. فيوزن العمل، العمل نفسه يوزن في الميزان، وكذلك يوزن العامل اللي هو الشخص المكلف يوزن كذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك ورد في أثر سيدنا عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما تعجبوا من دقة ساقه: أتعجبون من دقة ساقه؟ لا، ساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يبقى الأعمال ذات نفسها بتوزن، والعامل نفسه بيوزن، وكذلك الصحف والدواوين التي كتبت فيها الأعمال هذه توزن أيضا. وهذا كما جاء في حديث البطاقة أنها الرجل يخرج له يوم القيامة 99 سجل، كل سجل مد البصر، فتوضع في كفة، وتوضع بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات. وهذا ما رجحه كثير من العلماء، والذي رجحه كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك العلماء الذين يعتنون بذكر اليوم الآخر وغيره ذكروا أن هذه الثلاثة هي التي توزن في الميزان يوم القيامة: العمل والعامل والصحف التي دونت فيها الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا، اللهم آمين. ثم قال سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: ثم قال سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: ولقد مكناكم في الأرض أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيئها وسخر أسبابها. قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم. قال سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم. وده طبعا لأننا بنقول إن ثم تفيد الترتيب، فهنا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لو حملت طبعا الآية على ظاهرها يبقى هي ثم ما أفادتش الترتيب، ولكن كما قال العلماء خصوصا في هذه الآية أن فيها مضاف محذوف، والتقدير: ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، حتى تحمل ثم على أصلها في الترتيب. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك هنا، فقال: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم، فجعل المتكلم عليه في الخلق هو آدم عليه السلام. قال: بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم. والذي يظهر والله أعلم أنه ثم صورنا أباكم، حتى تحمل ثم على الترتيب. وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة، أسماء كل شيء، أسماء الصور، علمه الصور وأسمائها، أو علمه الصور وأسمائها، ثم عرضهم على الملائكة كما مر معنا في سورة البقرة. فلم تعرف الملائكة أسماء الأشياء، والذي عرفها هو آدم عليه السلام. قال: وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة، أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه. قال: فوبخه الله على ذلك، فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. آدم عليه السلام هو أحد الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده، وهذا فيه دليل وبرهان قوي على أن الله سبحانه وتعالى له يد، ويده ليست كأيادي المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة، فما الذي ميز آدم عليه السلام؟ الوقت لو اليد هنا بمعنى القدرة، يبقى سيدنا آدم عليه السلام يتميز بإيه؟ بل ربنا سبحانه وتعالى أنعم على آدم أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له يد يفعل بها ما يشاء سبحانه وبحمده. ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة لما كان لآدم عليه السلام ميزة ولا فضل على بقية المخلوقات، لأن بقية المخلوقات مخلوقة أيضا بالقدرة. وخلق الله سبحانه وتعالى بيده كذلك جنة عدن، غرس الله سبحانه وتعالى كرامتها بيده، قال فوبخه الله على ذلك، يعني وبخه الله اللي هو إبليس على عدم السجود، فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. يعني طبعا لعل قول الشيخ رحمه الله التي لم تكن لغيره يعني من البشر، يعني من البشر، حتى يحمل الكلام برضه على سياق متسق، وإلا لو حمل على إطلاقه فلا، فإن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى كما هو معلوم ومعروف. وكذلك العرش خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، والقلم أيضا، فقد جاء في حديث أن الله سبحانه وتعالى خلق أربعة أشياء بيده، يبقى إيه؟ يبقى سيدنا آدم والعرش والقلم وجنة عدن. ولذلك قوله وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، يعني تحمل أنها لم تكن لغيره يعني مثلا من البشر أو ما شابه ذلك، وإلا فلو كان يعني على الإطلاق في كل المخلوقات فطبعا هذا كلام يعني مبقاش مظبوط لورود الأدلة بأن الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات أخرى بيده سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فوبخه الله على ذلك وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيري، فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس معارضا لربه أنا خير منه، ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله، يعني بقول إبليس له خلقتني من نار وخلقته من طين، وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها، وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل، يعني ما تشغلش مخك، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها، فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. يعني معنى الكلام ده أن ربنا سبحانه وتعالى قال له اسجد لآدم، فهو لما قاس تعطل النص، لأن كانت النتيجة أنه ما يسجدش لسيدنا آدم، يبقى القياس اللي يعطل النص ويقابل النص ويعود على النص بعدم العمل به لا شك أنه قياس باطل. قال ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا؟ تمام؟ أظن الكلام واضح. ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، يعني حتى لو حكمناه لقوانينه يطلع برضو كذاب، لأن الطين يأتي بالخير والبركة، والنار تأتي بالإحراق وتأتي بالضرر كما هو معروف، فمادة الطين في النفع أعظم من مادة فمادة الطين في النفع أعظم من مادة النار. قال ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق. وطبعا هنا ممكن واحد يقول لك طب هو مخلوق من النار، ما لو هو يتعذب بالنار إزاي؟ نقول أولا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، والعقل لا يعمل في مثل هذه الأمور الغيبية ولا في مثل هذه النصوص. الله سبحانه وتعالى قال سيعذبه، يعني سيعذبه، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه من النار وعلى أن يعذبه أيضا بالنار. فالإيمان لا يقوم إلا على ساق التسليم، هذا أولا. ثانيا، الأمر أصلا يصدق عقلا، يصدق عقلا. لماذا؟ لأن احنا مخلوقين من طين وبنتعذب بالطين. يعني لو واحد جاب شوية طين وحلف الواحد بهم، هيتعور ولا مش هيتعور؟ هيتعور وهيجرح وهيصيبه الألم بسبب هذه القبضة من هذا الطين الذي يقذف ويرمى الإنسان به. فإذا كان المخلوق من الطين اللي هو الإنسان يعني يتألم بالطين، فإن المخلوق من النار يتألم بالنار، والله على كل شيء قدير. قال ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، لأنه كان وصل لمرحلة أنه كان يسمى ويلقب بطاووس الملائكة. بل ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه كان إليه أمر السماء الدنيا، يعني هو كان الرئيس بتاع السماء الدنيا وكان هو المسيطر عليه. ومع ذلك لما عصى الله سبحانه وتعالى نزله وانحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال له الله اهبط منها، أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم والعياذ بالله، فاخرج إنك من الصاغرين، أي من المهالين، أي من المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. قال فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته، سأل الله النظرة، إنه ينظر يعني، سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. قال ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه، يعني يطيع الله، ومن يطيع عدوه أي الشيطان، أجابه لما سأل فقال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي قال إبليس لما أبلس، يعني أبلس يعني طرد من رحمة الله وأيس من رحمة الله، فبما أغويتني لأقعدن لهم، أي للخلق، صراطك المستقيم، أي لألزمن الصراط ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له في طريق الهجرة وقعد له في طريق الجهاد، فيعني هذا لا يتوانى أبدا في إضلال الناس والعياذ بالله، وهو الذي يتبرأ منهم يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه في كتابه العزيز، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية. قال سبحانه عن إبليس عليه لعائن الله المتتالية، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من جميع الجهات والجوانب، وما قدر الخبيث أن يقول وآتيهم من فوقهم، لأن الله يحفظ عباده، أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن وصدق ظنه فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين،

فقال له: أسرقت؟ قال: لا والله ما سرقت. قال: فقال عيسى عليه السلام: صدق الله وكذبت عيناي. صدق الله وكذبت عيناي. وجاء في بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى عبدا أو قنا له يحسن الصلاة أعتقه. فكان العبيد يعني يحسنون الصلاة أمام سيدنا ابن عمر، يعني ساعات ما يشوف سيدنا ابن عمر جاي يوم ظبط صلاته كده علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر يعتق، لأنه لما يشوفه بيصلي حلو هيعتقه. فابن قال له: يا أبتي إنهم يتزينون لك، يعني هو بيصلي يعني كده وكده عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يعتق. فقال: يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال: فاغتر بذلك، يعني اغتر بهذا القسم، وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها، فأقدم على أكلها، يعني على الأكل من الشجرة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع، فظهرت عورتهما. ولما ظهرت عورتهما خجلا وجعل يقصفان على عوراتهما من أوراق الشجر الجنة ليستتر بذلك. وفي بعض الروايات إن سيدنا آدم لما بدت العورة يعني جرى صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى لهما كما جاء في بعض الآثار: أهربا مني يا آدم؟ قال: بل خجلا يا رب. تهرب مني؟ قال: بل خجلا يا رب. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هنا: وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فلما اقترفتما المنهية وأطعتما عدوكما؟ قلت لكم تعملوش. قال: فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب وسألا من الله مغفرته، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وجماهير المفسرين على أن هذه الآيات المذكورة في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات المذكورة في سورة البقرة هي التي فسرت هنا في سورة الأعراف، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. وأولى ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه، وهذا يأتي معنا في آيات كثيرة. والأرض بعد ذلك دحاها، ما تفسير دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ووجدك ضالا فهدى. ما هي الغفلة وما هو الضلال؟ مذكورة في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى يعني هذا نستفاد منه في موضوع أصول التفسير وعلوم القرآن، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. يبقى الكلمات المذكورة في سورة البقرة فسرت هنا في سورة الأعراف. قال: فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار،

وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة، والعياذ بالله. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. قال يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات، واستكبر عنها فلم ينقض لأحكامها بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها، كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لهم أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، وهو البعير المعروف في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط، فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال هنا وكذلك نجزي المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. والحقيقة أن هذه الآية مهمة جدا في أمر يعني يتعلق بالكلام في دين الله عموما وفي التفسير والأحاديث وفي معانيها خصوصا. إن في بعض الكلام اللي بتنشر على الفيسبوك وعلى الكلام ده بتيجي تبص تلاقي ايه، تلاقي تخطئة القول الذي يقول ان الجمل هنا هو البعير المعروف، وتلاقي منشور ومشهور ان الجمل هنا هو حبل السفينة، وتلاقي اللي بينتصر للقول ان الجمل هو حبل السفينة يقول لك اصل هو المناسب للسياق، لأن هو الجمل هيخش في ثقب الإبرة. والحقيقة أن هذا لا يقوله أي عالم أو أي أحد قرأ في كتب السلف وفي كتب التفسير. لماذا نقول؟ أولا الأولى والله أعلم أن يحمل النص على الجمل اللي هو البعير المعروف. لماذا؟ لأن الله يخاطب العرب بما يعرفون، والعرب كانوا يعيشون في البيئة الصحراوية، عندهم بقى الجمل والناقة والخيمة والكلام. هذا أول. ثانيا أن القولين مأثورين أصلا عن السلف، فمن السلف من قال إن الجمل هنا هو البعير كما ذكر الشيخ رحمه الله، ومنهم من قال فعلا إن الجمل هو حبل السفينة. وكما أن الجمل اللي هو البعير المعروف محال أن يدخل في ثقب الإبرة، فكذلك حبل السفينة وهو حبل سميك غليظ يستحيل أن يدخل في ثقب الإبرة. ولذلك الإنسان لا يمشي خلف مثل هذه الدعاوى، يقول لك إيه، يرجح لك أو يقوي لك أو يصدر لك قول معين ويخطأ ويسفه القول الثاني، مع أن القول الثاني منقول عن السلف ومذكور في كتب المفسرين وهو تفسير صحيح لا يخالف الشرع ولا يخالف العقل. فينبغي التنبه لمثل هذا، وهذا من أكبر الأمثلة على بطلان وعلى تخطئة هذا الذي يفعله الناس

أما في الآية ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أورثتموها بسبب الأعمال، فلا بد من العمل الصالح حتى يدخل الإنسان الجنة. العمل الصالح هو سبب في دخول الجنة، والله سبحانه وتعالى يمن على عباده بهذه الجنان بسبب الأعمال الصالحة وبسبب إيمانهم، وإلا فإن غير المؤمن ليس له في الجنة نصيب. هذا هو الذي قرره الله سبحانه وتعالى وقصه وذكره لنا في كتابه العزيز. يبقى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب الأعمال الصالحة، فلا بد من عمل صالح يعمله العبد حتى يدخل هذه الجنة. وأما في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني أن العمل لا يقابل الجنة، فما يجيش واحد يوم القيامة يقول له يا رب أنا كنت بعبدك وأنا استحق الجنة على هذه العبادة وعلى هذا العمل، بل نعمة واحدة من الله سبحانه وتعالى على عباده تذهب كل العبادات التي فعلها العبد في حياته. فالإشكال يزول بمعرفة معنى الباء. فالباء في الآية للسببية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، يعني بسبب ما كنتم. والباء في الحديث للمقابلة، فالجنة ليست في مقابلة العمل ولكنها محض فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك العلماء يقولون إن دخول الجنة ابتداء محض فضل من الله، والتفاوت في الدرجات بحسب الأعمال، ولكن لا بد، ونقرر ونؤكد أنه لا بد من العمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان في كتابه العزيز وقرنه بالعمل. وهذه المسألة مسألة مشهورة بين العلماء وبين غيرهم أو بين غيرهم من المرجئة، كما هو معلوم في أبواب الإيمان. ونقول خلاصة الأمر أنه لا بد من عمل صالح يزيد على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا العمل الصالح لا بد أن يكون مما امتازت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا من المسائل الكبار التي تدرس في أبواب العقيدة في مسائل الإيمان وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، يعني وفي هذا الحد كفاية، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ من أول قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.